بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام كما سبق في مسألة المكره، وتقدم أن المصنف الشارح والمحشي لهم مذهب مختلف عن مذاهب المعتزلة ومختلف عن مذاهب الأشاعرة، وقد قدمنا ذلك. وانتهى القول إلى أن المكره ليس مكلفا بالفعل ولا بنقيضه. وهنا يرد سؤال: قررتم أن المكره لا يتجه إليه التكليف في شأن الفعل المكره عليه ولا في نقيضه، فمن أين جاءه الإثم المجمع عليه؟ هذا سؤال يرد في هذا المقام. ومن المعلوم أن غير المكلف لا يكون عليه الإثم، فكيف قلتم بأن هذا المكره إذا قتل هذا الذي أكره على قتله يكون آثما ووقع الإجماع على ذلك؟ فمن أي جهة جاءه هذا الحكم إذن؟ قال بأن هذا الحكم جاءه من جهة الإيثار، وفي ذلك يقول: وإثم القاتل الذي هو مجمع عليه لإيثاره نفسه بالبقاء على مكافئه الذي خيره بينهما المكره، بقوله اقتل هذا وإلا قتلتك، فيأثم بالقتل من جهة الإيثار دون الإكراه. ويقول: وقيل يجوز تكليف المكره بما أكره عليه أو بنقيضه لقدرته على امتثال ذلك بأن يأتي بالمكره عليه إداء الشرع، كما نكره على أداء الزكاة فنواها عند أخذها منه، أو بنقيضه صابرا على ما أكره به وإن لم يكلفه الشارع الصبر عليه، كما نكره على شرب الخمر فامتنع منه صابرا على العقوبة. والقول الأول للمعتزلة والثاني للأشاعرة، ورجع إليه المصنف آخر. نعم. ومن توجيهه ما يعلم أنه لا خلاف بينهما، وإن التحقيق مع الأول فليتأمل. نعم. إذن سوف يتجه النظر الآن إلى البحث عن الجهة التي جاء منها الإثم لهذا المكره القاتل، من أين جاءه؟ قال: لإيثاره نفسه بالبقاء. لإيثاره نفسه بالبقاء، لأنه اختار البقاء وضحى مقابل ذلك بذلك الشخص الذي أكره على قتله. أول ما نبحثه في هذا الكلام هو قوله: الذي هو مجمع عليه. مجمع على هذا الإثم، نعم هذا معلوم. إذن جميع من قرر الحكم هنا قالوا بأن هذا الشخص آثم. ولما درست قضية الإكراه انتهت إلى من يقول بأنه مكلف، وهؤلاء يحكمون على هذا الشخص بأنه أجاءه الإثم من جهة القتل. الذين قالوا إن المكره مكلفون يقولون جاءه الإثم من جهة أنه مكلفون. وإذا كان الأمر كذلك فهذه الطائفة لا تحتاج إلى أن توجه هذا الأمر. أما الذين قالوا بأنه غير مكلف فهؤلاء هم الذين يجب عليهم أن يتوبوا بيان الجهة التي دخل منها الإثم على هذا المكره، فقال: لإيثاره نفسه. الآن المكره أكره الرجل على القتل، هذا هو الذي أمره به. وهذا الإكراه فيه مرتبتان على ما يقوله أهل هذا القول. الإكراه كما هو معلوم فيه مرتبتان، مرتبتان: المرتبة الأولى مجرد القتل، مجرد القتل. القتل المجرد أو مجرد القتل فقط، هذه هي المرتبة الإكراه. الإكراه على القتل فيه مرتبتان، مجرد القتل، القتل المطلق، والقتل بقيد الإيثار، بقيد الإيثار الذي فعله ذلك المكره هو أنه أمره بأن يقتل ذلك الشخص ولم يأمره بأن يقتله موثرا له على نفسه. إذن فهنا أمران، أكرهه على القتل ولكن القتل المطلق. ويوجد وجه آخر وهو القتل بقيد الإيثار، لأن يقول له أقتله موثرا لنفسك عليه، هذا لم يأمره به المكره، لم يأمره المكره بذلك. ولذلك هو إذا أتى بهذا القتل بهذا الوصف فقد أتى بقتل ليس مكرها عليه، أتى بقتل مخصوص ليس بمكره عليه. هذا هو متعلق من قال بأنه يأتم من جهة الإيثار، وأمره بالقتل لكن لم يقله اقتله موثرا له على نفسي. هذا ما ذكره أهل هذا الوجه. قد يلج على بعض النفوس هذا الكلام فيجدون فيه نوع من عدم الاقتناع أو عدم الرضا بمثل هذا التوجيه، لا يهم، المهم أن هذا هو الذي قيل، أن الذي جاء منه أن جاء منه الإثم أنه أمره بالقتل وهو جاء بقتل زائد فيه صفة زائدة وهي صفة الإيثار، اختار أن يبقى هو ليموت المكره على قتله. قال بالبقاء، لإيثاره نفسه بالبقاء. هذا المثال يصلح فقط إذا كان المكره عليه هو القتل والمكره به هو القتل، وإنما أتى بهذا فقط مثالا. وإلا فإنه لو قال له أقتلك اشرب الخمر أو أعطيه لفلان ليشربه فأعطاه لهذا الشخص فشربه الخمر دون أن يقع عليه هو ذلك الأداء الذي فعله، ففيه نفس الأمر أيضا. مثلا إما أن تسقيه خمرا وإما نفعل بك كذا، وليس القتل، هذا القتل سيأتي الحديث فيه. فشربه الخمر فآثر أن يؤذي ذلك الشخص بهذا الفعل ونجى نفسه من هذا الضرر الذي يقع به. إذن فذكره لإيثاره نفسه بالبقاء هنا لم يأتي به إلا من أجل التمثيل وليس من أجل الحصر. فأمثلة الإكراه كلها يمكن أن تورد هنا وتقرر على باب الإيثار وتعلل بالإيثار. نعم، لكن عندنا هنا إشكال. إذا كان ما فرض فيه الكلام هو الفعل في حالة الإكراه فكيف يمكن الإيثار، فكيف يمكن محاسبا على الإيثار؟ مفهوم الكلام أو لا؟ نقول إننا في هذا الموضوع مع هذا الكتاب ومن يحشيه ومن شرحه نتحدث دائما عن الفعل هذا المباشرة، الفعل هذا المباشرة، هذا هو الذي قلنا بأنه لا يجتمع مع الإكراه، وكذلك أيضا لا يجتمع مع الإيثار. كيف يمكن أن يجتمع مع ترك الإيثار؟ أنت تقول بأنه فعل ذلك الفعل بقوة الإكراه، فكيف يجتمع هو أيضا مع ترك الإيثار؟ ففيه نفس الإشكال الذي الإشكال الذي في عدم اجتماع الفعل مع دفع الإكراه هو نفسه الذي في الفعل حاضر مباشرة بالإكراه مع ترك الإيثار، لا فرق بينهما. فإن فرق بينهما عندما تقرر لي مثلا بأن هذا الشخص وضع السيف أو المسدس على رأسي، اقتل فلانا وإلا قتلتك، ماذا تقول أنت في هذا؟ تقول بأنني لست مكلفا بالفعل ولا بنقضه، إذن لست مكلفا على الإطلاق. ثم لما أتيت هذا الفعل وارتكبت هذا الجرم قيل لي بأنك يا فلان عليك إثم هذا الفعل، من أين جاءني؟ قالوا جاءك من جهة الإيثار. إذا استصحبت معي القول الذي سبق وهو أن الذي فيه الفعل هو الذي فيه الكلام هو الفعل حاضر مباشرة، وأن هذا الفعل فعلته بقوة الإكراه، فكيف أجمع معه ترك الإيثار؟ مفهوم هذا السؤال ولا مفهومش؟ مفهوم. فكيف يمكن معه جمع الإيثار؟ ولذلك علق الشربيني على هذا فقال إذا كان ما فرض فيه الكلام هو الفعل في حالة الإكراه فكيف بالإيثار مع ذلك؟ هذا ملخص كلامه. لإيثاره نفسه. فيأتم بالقتل من جهة الإيثار. قال المصنف في منع الموارث أصل القتل لا عقاب فيه، والقتل المخصوص فيه ماذا تقرأ الآن؟ ماذا تقرأ؟ ماشي السلبي لك الشارع، قلت لك المحشي عندما قال بأنه إذا كان ما فرض فيه الكلام هو الفعل حال المباشرة فكيف يمكن معها ترك الإيثار، مع أنه ترك الإيثار نفسه يسمى نقيض الفعل المأمور به. نعم. الصواب أن يقول فيأتم بالإيثار لأن القتل على ما تقدم له لا دخل له لكونه غير مكلف به أصلا لعدم القدرة عليه، لأنها إنما توجد حال المباشرة وهو إذ ذاك غير مكلف بالقتل ولا بتركه كما قاله الشارح، والمكلف به حينئذ إيثار مكافئه بالبقاء أي العزم على ذلك لقدرته عليه، وهذا كما تقدم إنما يتمشى على أنه مكلف بالنقيض، وأيضا إنما يتمشى على أن التكليف يعتبر تعلقه قبل المباشرة، وكلام الشارح لا يفيد الأول كما مر ولا الثانية. إذن الآن أهل هذا القول ماذا يقولون؟ انظروا هل يمكن أن ينتظم هذا في الدين؟ عندما قرروا أن الشخص ليس مكرفا بالإكراه ولا بنقضه قلنا لهم لماذا؟ قالوا لأنه إذا كان الإكراه هو الذي وقعت مطاوعته ارتفعت مطاوعة الأمر في الفعل، وإذا كان الذي قضي بحكمه هو الإكراه لا يمكن أن يؤتي بالنقيض إلا إذا ارتفع الإكراه. جيد. والإيثار أليس كذلك؟ وهل يمكن أن يأتي بالإيثار وكذلك أيضا يأتي بالفعل المكره عليه؟ هذه المسألة ما زالت على حالها من الإشكال، ما زال هذا الأمر على حاله من الإشكال. انظروا الآن كيف تصور المسألة. ذكر هذا يستحيل، هكذا قرر الكلام السابق، يستحيل اجتماع الإكراه مع مطاوعة الأمر في المكره عليه، هكذا أمره مثلا يفعل فعلا وجاء أمر شرعي يطلب منه هذا الفعل، لا يمكن أن يجمع بين هذا وهذا، لا يمكن أن يجتمع مؤثرين معا. وكذلك قالوا في النقيض، كذلك الأمر في النقيض، نقيض، لا يمكن أن يجتمع هذا مع هذا. الإيثار نفس الحكم، الإيثار داخل في هذا، فكيف يجتمع الإيثار أيضا مع الإكراه؟ كيف يمكن أن يجتمع؟ عدم الإيثار، عدم الإيثار رفع عن الإكراه، عدم الإيثار رفع عن الإكراه. هو لو هو ماذا سيقول؟ سيقول إن لم أقتله قتلت، وبالضرورة أنه كان عليه أن يصبر ويقتل، لكنه لم يفعل. ماذا يسمى هذا؟ يسمى هذا أنه تأثر بالإكراه وقضى عليه الإكراه بالفعل. وما دام هذا قد وجد، فكيف يمكن أن يترك هذا معه مع أنه لا ينفك عنه ملازم له، وهو من ثمراته ووجوده متحقق؟ فكيف يقال بأنه جاءه الاسم من هذه الجهة؟ لماذا لا نقول من أول الأمر بأنه مكلف بالنقيض ونزيل هذا الإشكال من أوله، كما يقول بذلك المعتزلة، وكما يقول بذلك أيضا الأشاعرة، ولا نضطر الآن إلى أن ندخل في هذه المتاهات التي لا يمكن أن ينفك عنها. أن هذا الذي ذهب إليه السبكي هنا وتبعه الشراح وتبعه المحشون أوصلهم إلى هذا الطريق المسدود، هذا طريق مسدود. أن تقول جاءه الإثم من جهة الإيثار لأنه لم يعدم الإيثار، معناه أنه لم يتأثر بالإكراه إذن، فيقول سيصبر ويتحمل، فهذا تأثير بأمر بالنقيض. ولهذا فالإشكال على حاله، وهذا ليس جوابا، ولذلك استشكله البناني وأورد هذا الكلام هناك وقال كيف يمكن أن نقول بأننا نتحدث عن الفعل حاضر المباشرة وليس قبله، وثم نقول بأنه يجب عليه أن يترك الإيثار مع أن الإكراه موجود؟ كيف يمكن هذا؟ قرأ ذلك النص. قوله وإثم القاتل جواب سؤال تقديره، إذا كان المكره على القتل المكافئ ليس بمكلف بالقتل ولا بنقيضه كما قلت، فلأي شيء تعلق به الإثم فأجاب بما حاصله أن الإثم تعلق به من حيث إيثار تقديره نفسه بالبقاء على مكافئه لقدرته عليه وعلى تركه، بسبب أن المكره له خيره بين قتله لمكافئه وبين أن يقتله المكره له إن لم يقتل ذلك المكافئ. وقد قال قضية كون التكليف إنما يتعلق بالفعل حال المباشرة عدم القدرة على الإيثار المرفوع، فلعل الإثم بالإيثار مبني على جواز تكليفه بالنقيض، وكلام الشارح لا يفيد ذلك. نعم، هذا هو الذي في الأول قالوا أسيدي الرجل غير مكلف بالفعل ولا بنقيضه، ثم جاءوا آخرا وقالوا بأن الإثم جاءه من جهة الإيثار. وماذا يعني عدم الإيثار سوى التكليف بالنقيض؟ شنو يعني هذا؟ إذا قلت يجب عليه عدم الإيثار معناه أنك قلت يجب عليه عدم النقيض، لما بينهما من التلازم الوجودي؟ ولذلك هذا الكلام غامض وليس فيه جواب، وكل ما يراد أن يجاب بها عن هذا الإشكال فإنه ليس بشيء. وهنا تسجل أن هذا الذي ذكر هنا لا يمكن أن يكون مبينا لجهة الإثم إلا إذا قلنا بأن المكره مكلف بالنقيض كما يذهب إلى ذلك الجمهور، فإن قلنا به حينئذ يكون هذا الجواب صحيحا. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. ثم قال الذي بالقتل بالبقاء على مكافئه الذي خيره المكره بقوله اقتل هذا وإلا قتلتك، بالمكره الذي خير المكره بينهما، ياك خيره بينهما من المكره، إذن خيره بينهما. دابا هنا قال الذي خيره بينهما المكره، فيه بحث لغوي في قوله الذي، وهو عدم المطابقة اللفظية بين الموصول وصاحبه. فيش مطابقة، أن الأصل في الكلام أن يقول اللذين خيره المكره بينهما. لكن هنا ما الذي قال؟ أش قال؟ الذي بضمير الإفراد، وقال خيره زيد بينهما، ورد الضمير على موصولين، على صاحبي الصلة هنا، فلم تقع المطابقة. فأنت تقول جاء الرجلان اللذان، ماشي جاء الرجل اللذان كذا، وتخبر عن الواحد وتصف المفرد بالتثنية. وقد بحث في ذلك البناني فقال قوله الذي خيره بينهما المكره أي بين نفسه ومكافئه، فالهاء في قوله بينهما تتضمن عائد الموصول الواقع صفة لمكافئه لرجوعها له ولغيره، والمطابقة بين الموصول وعائده إفرادا وتثنية لا تشترط، بل المدار على وجود العائد فقط. وجعل شيخ الإسلام الذي متنا في المعنى نعتا للبقاء المذكور والمقدر مضافا لمكافئه، والأصل على بقاء مكافئه، قال بدليل إتيانه بالعائد متنا في قوله بينهما، واستدل على استعمال الذي لغير المفرد بقوله تعالى وخذتم كالذي خاضوا، وقول الشاعر وإن الذي حانت بفخ دماؤهم بفرج، وإن الذي حانت بفرج دماؤهم هم الناس كل الناس يا أم مالك. قلنا ما شاهد في البيت هم القوم كل القوم يا أم عمري، وإن الذي حانت بفرج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم عمري. جزاء أن يكون كل القوم في مشكلة عزيز. ناقلا ذلك عن السمع. إذن هذا هو التوجيه الذي هنا، وهو أن أنه لا ينتقد الشارح في هذا الاستعمال، لأن لفظة الذي قد تستعمل بما في التثنية، وورد استعمالها في الجمع أيضا، وخذتم كالذي خاضوا أي كالذين خاضوا، وإن الذي حنت بفرج دماؤهم، وإن الذي هو إن الذين، ولكن الذي قد يطلق كما سمعتم على الجمع، وهذا وجه المسألة. وإذا كان هذا له هذا الوجه فحينئذ يقال بأن هذا سليم ويحكم عليه بالصواب. هذا ما يتعلق بهذه اللفظة، اقتل هذا وإلا قتلتك فيأتم بالقتل. قوله فيأتم بالقتل، قال الصواب أن يقول فيأتم بالإيثار، اضطراب في هذا الموضوع، اضطراب بين. قال فيأتم بالإيثار ولا يقول القتل، قال لأن القتل لا دخل له لكونه غير مكلف به أصلا. كذلك هذا ليس هذا الكلام غير صحيح، كيف يكون مكلفا بالإيثار؟ إيثار في ماذا؟ إيثار في ماذا؟ بما محل الإيثار، واش في القتل، واش في الأكل، واش في الكذوب، يعني هذا الإيثار هذا الذي سنطلقه هكذا، نقول بأنه يأتم من جهة الإيثار صافي فنطلقه إيثار. بماذا؟ أن هذا إيثار مخصوص له حكم المخصوص، وإيثار آخر له حكمه المخصوص، وإيثار آخر له حكمه المخصوص، فكل إيثار له حكمه المخصوص. والذي كلامنا فيه هنا هو أن هذا يأتم باعتباره قاتلا، ليس باعتباره مؤثرا، اختار نفسه على غيره في مثلا في الثياب، ولا في اللباس، ولا في شرب الماء، ولا في أمور دنيوية بسيطة، فيكون الحكم على وفق ذلك. كلام هنا على القتل، ولذلك لما قال البناني هذا الكلام وقال من الأفضل أن يقول من جهة الإيثار ولا يقول من جهة القتل، من جهة الإيثار بالقتل لآخره، كأنه يريد أن يقول أن القتل لا دخل له. إذا كان القتل لا دخل له فلماذا يحكم على هذا باعتباره قاتلا؟ الإيثار فقط، الإيثار بماذا؟ إيثار في القتل، إيثار في ماذا، في أي شيء حتى نعرف حكمه. فالذي آثر نفسه على غيره بأن يأخذ الثياب ويتركه في البرد هل هو يساوي هذا؟ والذي آثر نفسه على غيره بماء في وقت العطش هو بمنزلة هذا؟ الإيثار إذا أطلق سوف يعم كل إيثار كيفما كان. والمقصود هنا أمر مخصوص له حالة مخصوصة، ولذلك اعتبر هذا الذي جاء به البناني هنا ضعيف لا يلتفت إليه. قال البناني في هذا الموضوع: الصواب أن يقول فيأتم بالإيثار، لأن القتل على ما تقدم له لا دخل له لكونه غير مكلف به أصلا، لعدم القدرة عليه، لأنها إنما توجد حال المباشرة، وهو إذاك غير مكلف بالقتل ولا بتركه كما قاله الشارح. والمكلف به حينئذ إيثار مكافئه بالبقاء على ذلك وقدرته عليه، وهذا كما تقدم إنما يتمشى على أنه مكلف بالنقيض، وأيضا إنما يتمشى على أن التكليف يعتبر تعلقه أمر مباشرة، وكلام الشارح لا يفيد الأول كما مر ولا الثانية. نعم، هذا واضح. إذن خلا الإيثار قد تقدم ما فيه، وعلى كل فهذا الذي أورده هنا البناني لم يرضيه المقرر الثاني، إذ رده بأن الذي تقرر في هذا الموضوع هو الإيثار بالقتل لأنه قتل مخصوص. في ذلك يقول المصنف: فيه منع الموانع، أصل القتل لا عقاب فيه، والقتل المخصوص فيه عقاب لتضمنه الاختيار، وهو إيثار نفسه على غيره، وحاصله أن القتل المخصوص فعله اختيار فيأتم به، والمراد بالمخصوص الذي فعله للإيثار، فإنه لم يكره على أن يفعل للإيثار، وإنما أكرهه على القتل بقطع النظر على أن يكون للإيثار، وحاصله أنه مكلف بعدم الإيثار الذي هو مختار فيه، وإن كان لازما للترك الذي هو النقيض، لكن امتناع التكليف بالترك لوقوع نقيضه، والإيثار متحقق مع الفعل فليتأمل. نعم، هذا وجه الكلام الذي أورده. وفي حقيقة الأمر أن إطلاق العنان أحيانا للكلام لكي يظهر، وإطلاق الكلام أحيانا ليبين مع التضحية بالقواعد المقررة أولا، شيء لا يخفى وجوده هنا، أن بمجرد ما كيقول اسمي جهة الإطار تنحاول ما أمكن نديروا الوجه لهذا الإطار، مع أننا قررنا في أول الأمر أن الفعل في حالة الإكراه، وقال هو براسه في حالة الإكراه، وصرحوا فقالوا في حالة القتل، وقالوا بأن هذه الحالة حالة إكراه، وأنها هي التي تطاوع فيها، إكراه هي التي تطاوع وهي التي تتبع. ثم لما جاء هنا بالإثار أوتي له بما يمكن أن يجعل له وجها، وهذا أمر صعب، صعب جدا، لأن إذا قلنا بالإيثار معناه سنحكم بالنقيض، سنكلفه بالنقيض، والذي أدى إلى هذا الضيق والوقوع في هذا الأمر هو أن الذي بنى عليه من تكلم هنا الحديثه في هذه المسألة لم يبنيه على قواعد المعتزلة ولا على قواعد الأشاعرة، وإنما خرج على قواعد الأشاعرة وخرج على قواعد الأشاعرة وخرج على قواعد المعتزلة. ولما أراد أن يتحدث في الأمر كان يبحث له عن عن عن, عن استدلالات يمكن أن يخرج منها، فيضطر أحيانا إلى أن ينتقد ما ثبته من أصل. الإيثار يكلف به ولأنه هو عدم الفعل، وما معنى عدم الفعل سوى التكليف بالنقيض إلى آخره. فين؟ لا لا لا ليس لا ليس الفقه لا ليس الفقه ليس الفقه هو الذي أدهم إلى ذلك. الفقه لا يمكن إذا ضبطت الأصول أن يجد له نبوا في التقرير، لكن تقررت الأصول على وجهها وأتيت بها على طريقتها ثم جلبت مثالا فقهيا فسيجد له مكانا داخل تلك القواعد بيانا وتوضيحا لها، لا يمكن أن يقع الصدام بينه وبين القواعد. هنا الذي وقع هو أنهم أرادوا الآن أن يقرروا هذا الأمر من الناحية العقلية، وكل ما تقرر من الناحية العقلية تقرر شرعا، وكل ما تقرر شرعا لابد أن تبنى عليه الأحكام. فطرح عليهم هذا السؤال هنا: من أين جئتم بالإثم إذن على القاتل مع أن هذا مجمع عليه بين الأمة وهذا دليل قطعي وهذا حكم قطعي؟ قالوا: من جهة الإيثار. ولما أرادوا أن يمضوا هذا الإيثار في الجواب وأرادوا أن يجعلوه مدرجا تحت الممكن وقع تحت المستحيل، أرادوا أن يجعلوه ممكنا فوقع تحت دائرة الاستحالة. هذا الذي وقع لهم، لأنهم أصلا قرروا له الأصل هو أنه لا يكلف بالنقيض وعدم الإيثار نقيض، فلما أرادوا أن يمضوا هذا الذي أتوا به ليجعله ممكنا اصطدم لهم مع الاستحالة التي قرروها أولا، فلذلك وقع هذا النوع من الاضطراب. وما زال المحسي يقول: لا يجوز هذا إلا إذا قيل الشارح بالنقيض. ثم كرره الآخر: لا يجوز هذا إلا إذا قال الشارع بالنقيض وهو لا يقول به، لا يتأتى هذا إلا إذا قال الشارح بالنقيض والشارح لا يقول به. وما زال يكررون هذا، أن هذا الفرع لكي يكون ممكنا أنت أسست لعدم إمكانه بالاستحالة التي قررتها في النقيض. وعلى هذا قع هذا الأمر هنا، وقع في هذا الضيق الذي انتهى إليه القول هنا. هذا ما ذكر في هذه المسألة. قال: ها؟ أه؟ لا لا، لما انتفى القاتل. أيوة، كيف يمكن ذلك؟ نعم. على من انتفى الإثم؟ على الذي شرب الخمر وأكره عليه ولم يؤثر غيره بهذا الشرب. يعني هذا الذي شرب الخمر الآن هذا لا شيء عليه؟ نعم، أكره على شرب الخمر الذي شربه وانتفى عنه الإثم. المعتزلة لا ينفون عنه الإثم، الذين ينفون عنه الإثم هم المعتزلة، هم الذين يقولون لا يكلف به وما كيقولوش هذا في المحرم، تقول فيما هو طاعة فقط والذي يتحدثون عنه. أما هذا إذا أكره على شرب الخمر، انظر ما الذي في المقابل، ما المقابل اللي كان في المكره به؟ شنو هو؟ القتل. وهذا مسألة فقهية، وكما شهد هي مسألة أصولية التي تزرع الأصول. شوف، اسمعني مزيان. إذا قيل للشخص مثلا اشرب الخمر وإلا قتلته، وأجرينا عليه هذا الذي قررناه نفس مع الجوامع أنه ليس مكلفا بالشرب، لا هو مخاطب بهذا الأمر ولا هو فيه تكليف به، ولا هو مكلف بنقيضه وهو عدم الشرب. شرب الخمر لا يمكن أن يكون مكلفا به شرعا، لأنه أصلا هذا مستحيل، أن هذا محرم. أشنو كيبقى بعدما عرفنا أن يكون مكلفا بفعل مستحيل؟ ما الذي يبقى؟ يبقى النقيض. ما هو النقيض؟ أن لا يشربه هو النقيض. إذا قلنا بأنه مكلف بأن لا يشربه، أشنو الحكم اللي غادي يثبته هنا؟ أشنو الحكم اللي غادي يثبته؟ غادي تبتو فيه الحكم بالنقيض، وانت في أصولك تقول بأنه ليس مكلفا بالفعل ولا بالنقيض. التكليف لا يكون دبل من الأول، قرن القواعد. التكليف لا يكون إلا حضر مباشرة، قرن هذا الشيء. قلنا في الأول بأن عندما نتحدث بضوابط، وأن التكليف لا نتحدث عنه إلا في حضر مباشرة، الفعل حال مباشرة. هذا هو الذي كلامنا فيه، هذا الذي نتحدث عنه، هو الذي قررنا به الكلام من أوله إلى آخره. ولذلك ما يمكن نجي حتى لهنا ونقول عاوتاني لا خصنا نحيد هذا، إذا كنا أسسنا على ضابط أو على قاعدة عقدية كلامية أو لغوية أو ما شبه ذلك فيعني أن نمضي عليها إلى النهاية. هذا قررناه أولا فيجب أن نبقى عليه، وهذه هذه المسألة تبقى على حالها. وما يهم هنا هو أن القضية فيها هذا الضيق، ومسألة التي مثلوا بها هنا هي القتل. نحن لا يهم شيء آخر غير هذا، ما يهمناش ذاك الشيء الآخر الذي مثلوا به ولا يكون كلامنا فيه. فإن جاءت مفردات أخرى ولها جهات فهذا ليس لأن أصله مستقيم بل لأمور خارجية. ثم قال وقيل يجوز تكليف المكره، هذا قرته. وقيل يجوز تكليف المكره بما أكره عليه. الآن انتقل الآن إلى قول من، ما قول من هذا؟ وقيل شاعر قدم قول المعتزلة وأخر قول أنا شاعرتي. وقيل يجوز تكليف المكره بما أكره عليه أو بنقيضه لقدرته. يعني لماذا قال هنا لقدرته وقال في قول المعتزلة لعدم قدرته؟ ما هو السبب؟ ما الذي جاء بهذا هنا وجعله مثبتا؟ فرع من هذه القدرة؟ فرع ماذا؟ ها؟ لما شعر على ماذا بنى وعلى ماذا بنيت هذه القدرة؟ ولماذا لم يقل هؤلاء في القول السابق، قال في القول السابق لعدم قدرته وقال هنا لقدرته؟ لماذا؟ ها؟ ما شهاده هو الجواب؟ لماذا هؤلاء لما قالوا لعدم قدرته كان أمرهم منتظما مع ما قالوا، وهذا لما قالوا لقدرته انتظم كلامهم على ما أسسوا؟ ما هو الأساس الذي ترجع إليه القدرة هنا ولم ترجع إليه القدرة الدولة؟ ما هو؟ ها؟ لا والو مش هذا هو الجواب. لا أرد ماشي هذا هو الجواب. مش هذا هو الجواب. إذا تأملتم سنة فستعلمون لماذا جاء هكذا. معنى المكره هو السبب، هذا فرع عما قلناه أول الحديث حين قلنا بأن المكره فسر بماذا؟ بتفسيرين، وهذا من ثمرات ذلك التفسير. الذين فسروه بالتفسير الأول يقولون لعدم قدرته، الذين فسروه بالتفسير الثاني يقولون لقدرته. فهذا من ثمرات ذلك الذي بدأنا به الحديث وهو حد المكره، مفهوم؟ هذا هو يرجع إليه لقدرته، لأنه هو الذي لم يخلى ودواعيه. الآخر هو الذي عطلت قوته حتى غلب عليه الخوف حتى إنه لا يستطيع أن يفعل أي فعل إلا بقوة الإكراه، مفهوم؟ إذن هذا لعدم قدرته، هذا الآن لعدم قدرته، وهذا الذي لم يخلى ودواعيه له قدرة على ذلك، لأن الإكراه أثره على مراتب. أثر الإكراه على مراتب، منهم من لم يخلى ودواعيه فقط. أسيدي ما خليتناش على خاطرنا، ما خليتناش نديروا اللي بغينا، لقد ما خلفك أن إكراهك لم يصل إلى الدرجة التي تعطل قوتي. لكن إذا وصل الخوف إلى الدرجة التي إذا تكلم فيها المكره ولم يستطع هذا أن يتحرك من مكانه جبنا وخوفا منه وفزعا شديدا حتى تعطلت قوته، نقول لعدم قدرتي. ها؟ ما عمرك جلستي مثلا في شي مجلس وقال لك شي واحد انا غادي نسافر، تقول لي واحد اللي تعرفه بانك تحكم فيها المراه، قال لي ما تقدرش، يعني يقول له ان تحكمها قد عطلت جميع قوتك، قال غادي نسافر غدا ان شاء الله معك فيما بغيتي، قال لي ما تقدرش، لانه يعلم ان المراه عطلت بأوامرها جميع قوته، لا يستطيع أن يخالف أمرها. ها؟ لا يستطيع. علاش قال ليه ما تقدرش؟ حيث عارف أن قوتها عليه قاهرة، سلطان غالب لا يستطيع أن يفعل شيئا إلا من حيث أرادت. هذا كيتسمى الآن المكره على طريقة ابن السبكي، المكره به من هذه الشرفيني التفسير ديال السربيني، والاخر يقول لي راه غادي نمشي معاك، يقول لي تقدر انت هو ما انت تقدر يبغي ولا ما يبغي انت غادي تمشي. ها المكره ديال السربيني ها المكره ديال المعتزله الاشاعره، وما في الاول كتكون ديال الاشاعره ديال المعتزله ديال الاشاعره، وفي الاخر كتكون ديال السبكي اللي كيكثروا الدراري وكيكثروا داك. تبدا مكرها على طريقه الاشاعره وتنتهي مكرها على تفسير الشربيني، كذلك الله اعلم، او العكس. لا يريد ان يتحدث في هذا الموضوع انهم كله يلا بداو ويلا بداو مشاكل ما شي دري شي بنتي كذا، ذلك المستقبل هذا ما كيبغوش يتكلموا عليه. يخلى يا محمد ديك ما تهضرش لنا على ذاك الموضوع، ما تجيبش لنا المكره في هذا الباب، كاينش لا كره ولا حاجه. لا شكون قال لك حنا مكرهين؟ خلاصه الكلام انه قوله لقدرته مرده الى هذا الذي تقرر اولا، وعدم قدرته مثله في رده الى ما تقرر اولا في حد المكره. وقد بينا اولا هذا من اجل ان نبني عليه ما يجب ان نبني عليه من احكام. قال كمن أكره، قال أن يأتي بالمكره لداعي الشرعي، أن يأتي بالمكره لداعي الشرعي ويقرر مذهب من هذا، مذهب من هذا أن يأتي به لداعي الشرعي، مذهب من هضروا شاعرة ماذا قال الشربيني في هذا الأمر؟ أش قال قول الشارح وقيل يجوز لداعي الشرعي فيه أن هذا ليس المكره الذي الكلام فيه، اشتي دابا هو ليس هذا هو المكره الذي الكلام فيه، لأنه في الأول كان دار المكره ديالو هو الذي تعثرت قوته وغلب عليه الخوف حتى إنه لا يستطيع أن يفعل شيء إلا ما أوجبه الإكراه، في الأول دار هذا الأمر هذا. ولما جاء المعتزلة بهذه الأمثلة قال ليس هذا هو المكره الذي كلامنا فيه، هذا المكره الذي تحدثون عنه ليس هو الذي كلامنا فيه. ثم قال زيد كمل أن هذا ليس المكره الذي الكلام فيه، وهو المكلف بأن يأتي بالفعل الواقع للإكراه والإجلال، مع أن هذا له مندوحة وهو الإتيان به بفاعل الشرعي فليس مكره. فهذا التوجيه يفيد أن هذا القائل إنما فرض كلامه في غير المكره المكلف بأن يأتي بالمكره عليه امتثالا، وإذا قدر على امتثال الشرع بخلاف الأول فإن كلامه في حقيقة المكره أي الواقع بأن يأتي به امتثالا، وإذا لم يقدر على الامتثال فلا خلاف بين الطريقين والتحقيق مع الأول، لأن الواقع للإكراه لا يمكن الإتيان بامتثالا، وقد فرض كلامه في المكلف بالفعل من حيث إنه مكره عليه كما هو عنوان المسألة، والثاني فهم أن المكره عليه ما أكره عليه أي طلب أن يفعل بالإكراه، وإن فعل اختيارا وليس ذلك حقيقة تكليف المكره فهو خلاف التحقيق. نعم، هو على كل حال يعتبر أن هذا الذي جاء به هنا هو التحقيق، وأنه حينما قرر رفض المكره بهذه الضوابط الصارمة القاسية التي ترفع جميع طاقة الإنسان بالإكراه قال هذا هو التحقيق، وهذا هو الذي كلامنا فيه. الذي قلت بأنه يقول هذا هم الأشاعرة الذي تنتسب إليهم من الشيخ السربيني، الذين قالوا يمكن أن يؤدي هذا الشخص الزكاة امتثالاً مع الإكراه عندما يستحضر هذه النية عند أدائها بأن يرفع هذا الأمر ويستحضر أن يؤديها تقربا إلى الله أو باعتبارها زكاة. الذي قال هذا لم يفرد شيئا، بل هذا معتزلي أشعري وهذا هو مذهبهم. ومن هنا تعلم أن ضبط المفاهيم مهم جدا قبل أن تقدم على أي بحث في أي موضوع. ضبط المفهوم، من ما هو المكره عند المعتزلة، ما هو المكره عند الأشاعرة، بماذا وقع الفرق بينهما، ودقق في هذا الأمر قبل أن تتوب. ولكن الله أعلم أن الشربيني هنا نظر إلى المكره هكذا وجعله من قسم الملجا ورفعه إلى درجة الإلجاء. يعني إذا نظرت إلى هذا الحال الذي تعطرت فيه القوة هو قريب من الملجا لأنه تعطرت فيه قوته، لأن الملجا تعطرت قوته، فلا فرق بينهما من ناحية الحقيقة. وبذلك هذه المسألة هذه تحتاج إلى التحرير حتى يعلم ماذا في كتب المعتزلة وما الذي في كتب الإشاعرة وما الذي قرره صاحب جامع الجوامع هنا ومن وافقه على ذلك كالشارحي والسلبيني. قال أو بنقيضه صابرا عليه، ما الذي قاله في هذا السلبيني؟ أي مع إكراهه على النقيض الآخر كما هو الفضل، لكن لا مع التكليف به إذا يتأتى الجمع بين النقيضين. شهادة واللي خذ أو بنقيضه صابرا فيه أنه خارج عن محل النزاع. مرة أخرى هذا هو التنئة به تيه، قال لك هذا المثال خارج عن محل النزاع لأنه هو دائما يستصحب معه مدى المكره بالمفهوم الذي قرره به أول مرة وهو الذي تعطلت قوته بالخوف ولم يبقى له من قوة يمكن أن يتصرف بها خارج ما يوجهه إليه الإكراه، ولذلك استصحب معه ذلك المفهوم، فصار كلما وردت كلما أورده مثالا يقول ليس هذا محل الكلام، ليس هذا الذي فيه النزاع، ليس هذا هو الذي نناقشه. كمل الكلام فيه خارج عن محل النزاع، لأن إنما قلنا إنه أي الفاعل للإكراه غير مكلف بالنقيض، ومعلوم أن التناقض لا بد فيه من وحدة زمن الفعلين، فيلزم أن يكون المراد أن المكره من حيث إنه ملاحظ فعله للإكراه غير مكلف بنقيض ذلك الفعل الواقع، لئلا يلزم الجمع بين النقيضين. ألا ترى إلى قول الشارع في توجيه الأول ولا في قول الشارع في توجيه الأول ولا يمكن الإتيان بنقيضه منه، فعلم من توجيه هذا القول في هذه المسألة أيضا أنه فرض كلامه في غير مكره المكلف بالنقيض الذي فرض الأول كلامه فيه، والتحقيق مع الأول فإن فرض كلامه فيه هو حقيقة المكره الذي يقال فيه إنه لا يكلف بالنقيض وهو الواقع منه الفعل للإكراه. نعم هذا كلامه وكله كما سبق ذكرنا يقرر ذلك الذي تقدم وقال هذا هو المكرر ما قلت لكم سابقا. ألا ترون أن الشارح يقول لم يكلف بالفعل ولا بنقيضه إلى آخره. وفي الحقيقة أن هذا الذي قرره الشربيني هنا وكذلك الشارح وكذلك سميتو يجب أن يعد بأنه ضعيف جدا، وأنه ليس هو المكرر الذي يتحدث عنه الأشاعرة ولا المكرر الذي يتحدث عنه المعتزلة، وبذلك فهذا الموضوع يعتبر ضعيفا في مادة هذا الكتاب، ضعيف لم يستوفي شروط النقل الصحيحة ولا التقرير العلمي المطلوب وما يسميها هو بالتحقيق يجعل المكره من قسم الملجا ويلحقنا حينئذ بالحنفية ويجعل قول الشافعية والمالكية ومن وافقهم ملحقا بقول المعتزلة الحنفي في هذا الباب. ثم قال إن لم يكلفه الشرع بالصبر عليه، ثم هذا الكلام هذا لم يكلفه الشرع الصبر عليه، سبحان الله هو مكلف به ولم يكلفه الشرع الصبر عليه، هذا كلام صحيح، هذا صحيح. كلفك الشرع بالصوم ولم يكلفك الصبر عليه، كلفك الشرع بالصلاة ولم يكلفك الصبر عليه، هذا ممكن؟ هذا كيف يمكن للشيء أن تكون مكلفا به ولم يكلفك الصبر عليه؟ كيف هذا؟ هذا إشكال، هذا غير واضح، لأنه إذا إن كلف بالنقيض وكان واجبا فوسيلته أيضا واجبة. أجيب عن هذا الإشكال هنا وهو أن الأصل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وإذا وجب علي أن أفعل أن أترك الإيثار فلا بد أن تكون وسيلته أيضا واجبة. كلفني الشرع بالإيثار بعدم الإيثار ولا أتوصل إليه إلا بأن أتحمل الأذى الذي سيسلطه علي المكره، كذلك إذن فهذا الصبر وسيلة لذلك الذي قلت بأنني مكلف بفعله وهو الإيثار، مكلف بالإيثار، مكلف بعدمه آش الإيثار. إذن الإيثار الذي هو ممنوع لا بد أن يكون ما يؤدي إليه ممنوع، ولا بد أن يكون ما يحقق عدمه مطلوبا. هنا ثلاثة أجوبة سنسردها وتأملها. الجواب الأول أن هذا الجواز عقلي، وأن عدم تكليفه شرعي، يجوز أن يكلف بالإيثار ولا يجب عليه شرعا ذلك. جاي هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن هذا الجواز محكوم به بغض النظر عن التكليف، أن هذا جائز وهو التكليف بالإيثار وبعدم الإيثار جوز، لكن بدون أن نستحضر التكليف في الاعتبار. اقرأوا هذه التقارير، هي موجودة عندكم. الجواب الثالث أنه واجب لكن بشرط الصبر عليه، هو واجب لكن بشرط الصبر عليه، بأن علق الشرع وجوبه بالصبر كما في المريض والمسافر، كما في المريض والمسافر. هذه أجوبة ثلاثة وردت على هذا الإشكال، كيف يمكن أن يكلف بترك الإيثار ولا يكلف بالصبر الذي يحققه؟ وما الاسم الواجب إلا به فهو واجب، وما يؤدي إلى الحرام فهو حرام، وما يؤدي إلى المحظور فهو محظور، وهكذا. ثم قال: والقول الأول للمعتزلة والثاني للأشاعرة. والقول الأول للمعتزلة هنا قال فيه نظر، قال البناني فيه نظر، ياك زي ايش قال؟ فيه نظر، فإن الأصل عندهم ثبوت التكليف قبل المباشرة وانقطاعه حال المباشرة. ومفاد توجيه الشارع القول الأول لما مر من قوله لعدم قدرته على امتثال ذلك، فإن الفعل للتكرار إلى آخره. المفيد أن هذا القول نظر في التكليف إلى حال المباشرة منافي لذلك لاقتضائه أنه قائم بأن التكليف منظور في حال المباشرة، فهذا التوجيه مناف لأصله، إذ هو عكس أصلهم المذكور، إذ هو عكس أصلهم المذكور في من أن الاعتبار في التكليف بما قبل حدوث الفعل لا بحال حدوثه، إذ التكليف عندهم إنما يتعلق قبل الحدوث وينقطع تعلقه حال الحدوث. ويمكن أن يتكلف بالجواب عن الشارع باحتمال أن يراد بالمعتزلة بعضه، ويؤيده تقييد السيد المعتزلة في قول موافق المواقف، وقالت المعتزلة القدرة قبل الفعل بقوله أيقتره، وأن ذلك البعض خالف بقية المعتزلة في قوله إن التكليف إنما يتعلق حال المباشرة. أولا، هذا الذي جاء به هنا هو أن المعتزلة يقولون بأن الفعل لا يتعلق بالتكليف حال المباشرة، هذا لا يحتاج إليه الأشاعرة هنا. أنت الذي جئت به وبنيت عليه مذهبك يا شيخ، أنت الذي جئت بنيت عليه رأيك، لما سألناك ماذا تقصد بالتكليف قلت في حال الفعل لا يكلف بالفعل ولا بنقيضه حالة المباشرة، لأن التكليف لا تكون إلا حال المباشرة، هذا الذي ذكرته أنت الذي وجهت كلامك ومذهبك بهذا. أما المعتزلة فيقولون التكليف يكون قبل المباشرة ولا يزيدون على ذلك شيئا، كيف يزيدون على هذا الشيء نهائيا؟ ما كاين يقصد معك هذا الموضوع، هذا ما كاين يقصد معك حل مباشرة ولا قبل حل مباشرة ولا شيئا من هذا. هذا الذي جئت به إنما تظن بأن المعتزلة كانوا يذهبون إليه، وهذا لا يعنيهم، وتقول لك المكره لم يكلف بالفعل المكره عليه وكلفوا بالنقيض، ماذا تقول؟ والتكليف عندهم لا يتعلق بالقوى المؤثرة ولا يتعلق بالقوى التي إذا انضمت إليه الإرادة أثرت، تقول لك القدرة سلامة الهرم العضلية، صح؟ ما عنديش أنا شيء قدرة أخرى، سلامة العضلية هذه هي القدرة، ولا أعتبر شيئا من ذلك. إذن أنا ما عندي مشكلة، هذا يقول لك المعتزلة، أنا ما عندي مشكلة، أنا عندي أصولي منتظمة مضطردة هنا، أقول لك المكره غير مكلفين بالفعل المكره عليه، لأنه لن يكون فعلا فيه اختيار وبذلك لا يكون طاعة، وإذا كان إذا لم يكن طاعة لا يمكن أن يترتب عليه الثواب الذي يجب في هذا الموضوع. هذا الذي سأقول لك. إذا قلت مثلا لا يكلف بمكره عليه، أصولي تقتضي أن يكلف بالمكره عليه. هل يكلف بالنقيض؟ نعم يكلف بالنقيض، وهذا هو الذي فيه الأجر والثواب، وهذا هو الذي يتفق مع أصولي. سيقول لك ما يقول لك لا باء مباشرة ولا حل مباشرة ولا شيء من هذا. إذن هو لا يعني هذا الأمر نهائيا، والكلام الذي جئت به ونظمت به قولك وخط به المذهب هذا أمر يعني، ما هو فهذا بعيد عنه. هذا ما يظهر في هذه المسألة وهي واضحة. ومن استحضر أقوال الأشاعرة في هذا الموضوع، استحضر أقوال المعتزلة وراجع الكتب التي كتبت في باب المكره واستقصى ما فيها، فسيجد أن هذا الذي أورده هنا لا يحتاج إليه فيما يتعلق بالمعتزلة. نعم زيد. أه؟ أه؟ نعم في والواجب واحد نعم هنا لا إكره فيه لا إكره وقتله هو الذي فيه لا لا ليس مشابهة، لأن هذه لا حالة خاصة، تخيير في الكفر لا حالة خاصة، وهي في الحقيقة لا تهم الأشاعرة هذه المسألة، إنما تهم المعتزلة في الحسن والقبح. ولكن أجاب المعتزلة في هذه المسألة باللطف، قالوا إن الله تعالى قد يكون من لطفه أن يترك الخيار للناس، وفي علمه تعالى أن الذي يختاره فلان هو الذي هو حكم الله في حقه. ولهم كلام طويل في الجواب عن هذه المسألة. على كل فهذا ليس هو محل الكلام. ثانيا إنه لا يمكن أن تبني الأصول بهذه الطريقة. الأصول ما كتبناش بطريقة القياس ولا بطريقة الحكم الظني، ولا الأصول كتبنا بالقواطع، إما القواطع العقلية يعني أن يقضي العقل بالأمر فلا يمكن أن تجد فيه منفذا إذا بني عليه الحكم، وإما أن يقضي فيه بالأدلة غير العقلية ولكن أيضا بالجزم والقطع. هذه أصول ما فيهاش ذلك شيء. وإذا كان المتكلم ما غاديش يناقش معك المتكلم المناقشة البسيطة، يجي ينزل معك باش يناقش معك الظنيات ويناقش معك المسائل التي تحت التصرف كل من أراد أن يتكلم فيها، لا، وتناقش المسائل التي تنبني على المطلقات وعلى القواعد العقلية العامة. ما كيناقش معك لواه جت هذه المسألة من أن المسلمين الأوائل كان كذلك، وما يتناقش معك هذا المسائل نهائيا، يتناقش معك القطعيات، الوجود الموجود، الدليل العقلي، الدليل العادي الثابت الذي ينزل من جهة المعقول، الأدلة التي يقضي العقل بأنها لا يمكن أن يكون في الكذب. هذا هو ما يبني عليه مذهبه. وهذه الطريقة إذن انتقلت إلى الأصول الكلامية، الأصول الفقه التي بنى المتكلم نفس الطريقة. إذا ما استدلت له بهذا الشيء فهذا دليل ظني. وقد سبق أن جاءنا مثل في هذا في قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أليس كذلك؟ قالوا هذا دليل ظني، ما شادي نديروا به، ما عندنا من نديروا به. وسيتكرر هذا أيضا عندما يتعلق الأمر بإثبات ما يسمى بالأصول الفرعية، سيكثر إيجاد الأدلة وسترد بهذا بأنها ظنية. وعلى كل فيبد أن نعلم منهج القوم وكيف ينظرون في الاستدلال وكيف يفكرون. اختصر هذه المسائل هذه، قال كما نكره على سبب فامتنع منها صابرا على العقوبة إلى آخره. والقول الأول للمعتزلة، غير غدبا اللي يبغى يدقق يشوف هذا القول واش هو ديال المعتزلة، واش كاين في المعتزلة من قال بأنه لا يكلف بالفعل ولا بنقيضه. انظروا كتب با يكون شي طائفة قالت بهذا القول فذهب إليه ابن السبكي تبع عنه. والثاني للأشاعرة وهو أن المكلفة، ما هو الأول؟ شنو الأول؟ أن المكره هايف. شنو هو الأول عند السبكي؟ شنو هو الأول عنده؟ أنه غير مكلف نهائيا لا بالفعل ولا بنقيضه. ما هو المذهب الثاني؟ أنه مكلف هكذا. بماذا؟ بالفعل أو بنقيضه. وقيل يجوز هذا هو المذهب الأشاعرة الحقيقي بالفعل ونقيضه. قال ورجع إليه المؤلف أخيرا في آخر أيامه، رجع لهذا الأمر أو رجع إليه بعد هذا الذي ذهب إليه من قبل المتسلة. ومن توجيهه ما يعلم أنه لا خلاف بينهما. إيه وخي من لعفت بأنهما لا خلاف بينهما، وأن كل واحد يتحدث عن مكره غير المكره الذي يتحدث عنه الآخر، فلماذا نصبتم لنا هذه المشاكل؟ وقمنا من الأول عندكم زوج يتفسر المكره، من فسر المكره بكذا يقول كذا، ومن فسره بكذا يقول بكذا، وهذا هو التحقيق. وما لكم من زيت حتى نخرج وتشعرون ما كانت تشيخي لأنه مرقي مقدة وعرقتنا ودخلتنا في المشاعر في المشنقات، ورا هذا هو الجواب ورا هذا هو الرد ورا هو كذا. وفي آخر الأمر قالوا يعلم من توجيه ما أنه لا خلاف بينهم. ما هو هذا التوجيه؟ شنو قلت في التوجيه؟ قول الشارح ومن توجيههما وهو قوله في الأول لعدم قدرته على امتثال ذلك فإن الفعل، وقوله في الثاني لقدرته على امتثال ذلك بأن يأتي إلى آخره. هذا هو التوجيه، صافي بارك علينا من توجيه. هذا هو التوجيه لعدم قدرته لقدرته، صافي هذا هو التوجيه. توجيه لمن؟ للمكره بمفهوم وللمكره بمفهوم. وبعد أن انتهينا إلى هذا القدر نرجع الآن إلى الإكراه في المسائل الفقهية وكيف ينظر إليه الفقهاء. قسم الفقهاء أفعال المكره إلى قسمين: ما لا يعتبر فيه الإكراه، يعني أن الإكراه لا يؤثر وأن ما يبنى عليه لا يعتد به، ذلك الإكراه الملغى. ومن ذلك مثلا الإكراه، وكيدير واحد القاعدة تجروا الفرق فيقولون الإكراه الإكراه كما كتب الإكراه على ماذا؟ فعلك يلغى. يلغى هذا اختصرنا هذه القاعدة من ذهب اللغة ديال هوار الزرار ما ديش كتبه بالفصحى الدقيقة. الإكراه على فعلك يلغى كالإقرار والإعتاق والطلاق واليمين، هذه لا تعتبر. فلو أقررت بدين بالإكراه لا يترتب عليه شيء، ولو أقررت بالإعتاق بأنك أعتقت إنسانا بالإكراه لا يترتب عليه شيء، ولو طلقت المرأة بالإكراه بما هنا أعتدوك تطلقتها بالزز ولا قلت لي أمها إذا ما طلقتها غادي نديك المحكمة ولا غادي ندير لك الشهر غادي نسرب لبابك المرار، وطلقتها لأنك كتخاف من هذاك الشيء، هذا كيتسمى الإكراه. المهم على حسب ذاك الشيء الإكراه شوف غادي تشتر أنت، الذي لم يخل ودع عليه ولا الذي غلب عليه الخوف فإنه لا يستطيع أن يفعل شيئا. على كل حال الإكراه هو الإلزام مع عدم الرضا، هذا هو الإكراه في الفقه. الإكراه على إقرار والإعتاق والطلاق واليمين هذا لا يؤثر. الإكراه على الفعل في الغير هذا يؤثر. الإكراه على الفعل في الغير كماذا؟ كالقتل، كقتل إنسان أو قطع عضو منه أو سبه أو قذفه هكذا، هذه كلها كقتل إنسان أو قطع عضو منه هذا لا يغتفر، أو سبه أو قذفه. وكذلك أيضا شنخر كسبه وقذفه شنخر والإكراه على الفعل في الغالي كقتل الإنسان أو قطع عضو منه. غادي نخرج هذا لأن هذا فيه شوية ديال التخفيف، السب والقذف كقتل إنسان أو قطع عضو منه أو الزنا بالمكرهة، هذه كلها فقه المالكي، أو الزنا بالمكرهة أو ذات الزوج، هذه محطوط عليك السيف هذا دابا ما مغتفرش نهائيا. يحاسبونك بأنه يكلفون بالنقد، هذه يكلفون فيها بالنقد، الفقه الإسلامي الفقه المالكي يكلف بالنقد، هذه يكلف فيها بالنقد، هذه لا يكلفها فيها بالنقد إلا إذا كان القتل، إذا كان القتل يكلف يخفف فيها صوب الخامر يا سن غفورة بارك الله، صرف الخمر، سب، الشتم، الفرق بينهم ياك، القذف، أنا شو عم يجلس نقول على ذلك، إيش ما الفرق بين السب والشتم؟ أنا كي كررت ما وصف، أنا كين فرق بينهم السي، تتقرا شوية بعد تعرف، مسكين درس سب ودرس شتم، غير بس يطول لك هدرة، لا كين فرق غير ما كتعرفوش، أخسك تقرأ اللغة وتبحث عن خصائص الكلمات. هادشي واحد من داك الشيء باش وفقهم الله، ايش واقيلا غير نقرا من شي كتاب؟ لا جبريل الله خرج من هنا واحد وحي الله جبريل وحيا وجمع حوايج ومشى، قال لي قول لهم راه الاكراه تمشتي انت ولا مريض، هذا كله لا يغتفر الا اذا وقع فيه، وكلمه الكفر حتى هي وكلمه الكفر اللي هو القاضي الى اخره كل هذه تغتفر، لكن بشرط أن يكون المهدد به هو القتل، هذه لا تأتي فيها بالقتل فهذا لا يعتد به ولو فعلته، إذا وجدت الكفر شربت أو سببت وشتمت وقذفت أو كلمة الكفر مع الخوف من القتل فهذا لا يضر. هذه هي المسائل التي أوردها فقهاء المالكية، هذا باختصار، وإذا أردت المزيد فعليك أن ترجع إلى كتب المطولات التي فيها تفصيل عام لهذه الأشياء. إذا من الناحية الفقهية هذا هو الذي تقرر في المذهب، إذا كان على فعلك أنت مثلا فرضوا عليك أنت باش دير صحة لنفسك، أن تبيع، أن تشتري، أن تطلق، أن تعتيق، أن ترد المرأة وكذا، كل هذا يلغى، الإكراه لا ليس بشيء. إذا أكرهت على أن تفعل في الغير ما غاديش أعتبر لك الإلغاء، قالك قتل هذا قتلتيه، تقول هذا الإكراه ليس بشيء، لا ستقتل. إذا قطعت منه عضوا لا بد أن يحكم عليك، على إذا قذفت، كل هذا فيه تأثير، كل فعل في الغير في الأصل فيه تأثير، إلا إذا كان بحال هذا مثلا حسب مثلا استثم القذف وكلمة الكفر يعتبر فيها في القتل. هذا باختصار ما يتعلق بمسألة الإكراه تأصيلا وفقها. ننتقل الآن إلى الكلام على من؟ على المعدوم، ويتعلق الأمر بالمعدوم تعلقا معنويا، والأصول بعضها من بعض، لأن قررنا في الأول أن كلمة الله أزلية، أليس كذلك؟ قلنا إن كلام الله قديم وهي صفة من صفاته وهي واجبة له تعالى، ولذلك تفرع عنها هذا الأمر أن الأمر يتعلق بالمعدوم، هي فرع من الأصل الأول، أليس كذلك؟ أصول بعضها من بعض، هكذا نكتفي بهذا القدر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.